الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، وهو في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. نستضيفه من خلال هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر البريد الإلكتروني للأكاديمية بإرسالكم أسئلتكم عن الدرس، وأيضا إجاباتكم عن أسئلة الشيخ التي يطرحها في نهاية في كل درس. فأهلا بكم وبإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. شيخ عبد الله، كما يعرف برنامج، نستعرض إجابات الإخوة والأخوات التي أرسلت في عن إجابة سؤال الدرس الماضي. تفضل. كان الدرس الماضي يقول: أذكر شروط نفقة الزوج على زوجته وما حكمها مع الدليل. الإجابات حقيقة واردة في هذه الحلقة كثيرة ومتنوعة، وهناك أسماء يعني أيضا جديدة تشارك معنا في هذا الدرس. من هذه المشاركات الأخت كنزة من المغرب تقول في إجابتها: هذه إجابتي عن سؤال الحلقة الماضية. الجواب: نفقة الزوج على زوجته يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تمكن المرأة نفسها لزوجها أو يكون مثلها يستمتع بها، فإن كانت صغيرة لا يستمتع بمثلها فلا تجب عليه نفقة. فلو تزوج الرجل البنت الصغيرة التي لا يطأ مثلها فإن الزوج لا يلزمه نفقة، لأن النفقة مشروطة بإمكانية استمتاع الزوج بزوجته. الشرط الثاني أن تكون مطاوعة غير ممتنعة، فأحيانا تمكنه من نفسها وتأتي إلى بيتها لكنها تكون ناشزا، فالناشز غير المطاوعة لا يجب لها نفقة. أما عن حكمها، تقول: حكمها نفقة الزوج على زوجته إذا توفر فيها الشروط فهي واجبة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والنظر. أما الكتاب، قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما في حديث مسلم من حديث جابر. أما الدليل الآخر وهو الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوج على زوجته إذا أمكن الاستمتاع منها وكانت مطاوعة غير ناشز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيها، هذه الإجابة وافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياها الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياها رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. اللهم صل وسلم. يا حبذا لو ذكرت المشاركين. طيب، أحسن الله عليكم. من مشاركي هذه الحلقة الأخت فدا جباضو من لبنان، أيضا بعثت بإجابة. غادة من الولايات المتحدة. أم فجر من السعودية، وأيضا إجابة من الأخت أم أيوب من المغرب، وسماء من مصر. هذه أيضا إجابات واردة من الأخت عزيزة باخو العام من السعودية. نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، أيضا الأخت فوزية من الكويت، أم ياسر من السعودية، نورة من السعودية، جميلة من العراق، طلحة من السعودية، خلود من السعودية، مريم من السعودية، أيضا عبد الرحيم المغراوي من المغرب. ما شاء الله. نعم، هذه أبرز الإجابات. جزاهم الله خيرا. طيب، حقيقة الشيخ عبد الله ضاق وقت اللقاء الماضي ودرس الماضي عن تكملة ما قرئ عليكم الشيخ في ما يتعلق بباب عشرة النساء. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. تحدثنا وكما أجابت الأخت في شروط النفقة أو النفقة الزوج على زوجته، وذكرنا من ضمن الشروط أن يكون مثلها يستمتع بها، فإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، يعني تسلم إليه، يعني قالت: سوف أبقى في بيتي أبي لحين انتهاء الدراسة أو لحين انتهاء أو بداية العطلة، فلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. قال الفقهاء بتعليل هذا الحكم: قالوا لأن النفقة تجب لتمكين الزوج من الاستمتاع، وإذا لم توجد أو لم يوجد التمكين فلا. كما في البائع إذا امتنأ من تسليم السلعة فلا يجب عليه أو فلا يجب له أن يعطى الثمن، فلا يجب له أن يعطى الثمن، وهذا الحكم واضح ولا إشكال فيه. الإشكال هو قوله أو سافرت بغير إذنه. إن سافرت المرأة بغير إذنه أو إن سافرت المرأة فسفره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تسافر بلا إذنه، أن تسافر بلا إذنه، فهنا تسقط نفقتها لأنها كان امتناع الاستمتاع بسببها من غير إذن، من غير إذن، فتسقط النفقة، وهذا واضح. القسم الثاني إن سافرت بإذنه، إن سافرت المرأة بإذن الزوج أو بإذن الزوج، فهنا اختلف الفقهاء. فالقول الأول هو ما مشى عليه المؤلف، قال أو بإذنه في حاجتها. فإذا سافرت المرأة، إذا سافرت المرأة بإذنه سواء كان في حاجتها أو في حاجة زوجها، إذا سافرت المرأة بإذن الزوج أو بغير إذنه فإنها ماذا؟ تسقط النفقة إذا كانت لحاجتها، إذا كانت لحاجتها سواء كان بإذنه أو بغير إذنه فإن الزوجة يسقط حقها. هذا القول الأول وهو المذهب. القول الثاني قالوا إن سافرت بإذنه فإن نفقتها تجب، لأن هذا حق للزوج سقط بإذنه، والقاعدة ما ترتب على المأذون فليس فيه شيء، القاعدة الفقهية ما ترتب على المأذون فليس فيه شيء. فسفر المرأة بإذن الزوج فترتب على سفرها امتناع الاستمتاع، وكان ذلك بإذن الزوج، بإذن الزوج وهو وقد أذن لها فيه، فيسقط فلا يسقط حق الزوجة لأن هذا بإذن الزوج. أما وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. أما لو سافرت بإذن الزوج وبحاجته، بحاجة الزوج، مثل ما لو قال الزوج اذهبي مع أمي واخدميها فسافرت فقالت أريد نفقة، قال لا ليس لك نفقة لأنك لست عندي، فإنها تجب عليه النفقة لأنها سافرت إيش؟ لأنها سافرت بإذن الزوج، لأنها سافرت بإذن الزوج. مثل ما لو قال المشتري للبائع أبقي السلعة عندك لحين أخذها بعد زمن، فإن الثمن حينئذ يجب على من؟ على المشتري، فإن الثمن حينئذ يجب على المشتري. طيب هنا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وندلف إلى الفصل الجديد وهو فصل حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء. فلتتفضل يا أبا عمار لقراءة ذلك. الشيخ عبد الله استأذنك، في هناك بعض الأسئلة متعلقة في باب معاشرة النساء، تفضل حتى يعني لا نتركها في طول من المقام. الأخت مفجر من السعودية تقول إذا قلنا أن الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها لا يجب على زوجها أن ينفق عليها، تقول إذا من ينفق عليها وجزاكم الله خيرا؟ ينفق عليها أبوها، ينفق عليها إرثها إذا كان لها إرث، ينفق عليها الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك. حب أنها لم تتزوج من ينفق عليها؟ ينفق عليها الذي يجب عليه أن ينفق، فإن لم توجد لها ما لم يجد لها أحد فيجوز لها الزكاة، لكن الزوج إلى الآن لم يجب عليه أن ينفق عليها. لو أعطاها كرما و بذلا من عندي نفسه لا حرج، لكنه لا يجب عليه. وإن كانت عنده في البيت، ولو كانت عنده يستمتع بها ولو كانت عنده. هذا إذن سؤال مشابه من أخت سمر من الأردن، تقول هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في حالة مرضها أم على أهلها، يعني أهله هم الذين يتولون في حال مرضها؟ نعم. المرأة إذا كانت مريضة، وقد ذكرنا هذا، هل يجب على الزوج أولا أن ينفق عليها لطلب علاجها أم لا؟ قولان عند أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه، والقول الآخر قالوا لأنه إنما عقد عليها لحبسها بين يديه واستمتاعها، وإذا كانت مريضة لا يجب عليه ذلك لأنها خارج عن مقتضى العقد. والقول الآخر قالوا إن المرأة إذا كانت مريضة فيجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف، قالوا لأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف، فكما أوجبنا على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف فكذا يجب على الزوج أن يعالج امرأته بالمعروف وعليه. فلو طلب الزوج من المرأة أو طلبت المرأة أن تبقى في بيت أمها أو أبيها كي تمرض تمريضا سليما صحيحا لأن لا تستطيع التحرك، فأذن الزوج بذلك، فهذا يكون في حكم سفر المرأة بإذن الزوج، فيجب على الزوج النفقة. سؤال أخير من أخت هند من السعودية تقول إذا توفرت الشروط ولم ينفق الزوج عليها ما الحكم؟ إذا توفرت الشروط ولم ينفق الزوج عليها رفعت أمرها إلى الحاكم، والحاكم يأمره بذلك أو يفسخ، كما مر معنا في قوله وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا فلا حرج فيه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة، إذا لم يكن له عذر. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر، فإن آل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت طيبة، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بذلك أمر بالفيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يشأ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هذا الفصل في حق المرأة في البيتوتة، حق المرأة في البيتوتة وكذا في حكم الإيلاء. المرأة لها حق في المبيت، المرأة لها حق في المبيت لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فثبت للمرأة حق. وإن من أعظم حقوق الزوجة على زوجها هو المبيت عندها، هو المبيت عندها، ولقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لزوجك عليك حقا، فدل ذلك على أن للمرأة حق، وإن من أعظم حقوق المرأة أيضا المبيت عندها. المؤلف رحمه الله قال ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع، من كل أربع، لأن الزوج دليل ذلك أن الزوج لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع نساء، ويجب عليه أن يعدل بينهن، وإذا عدل بينهن فسوف يكون لها ليلة من أربع ليال، كما جاء عند عبد الرزاق أن امرأة جاءت إلى عمر ابن الخطاب، إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقالت إن زوجي رجل لا يفتر عن العبادة، فقال بارك الله لك في أهلك وولدك وزوجك، فأعادت قالت إن زوجي لا يفتر من العبادة، فقال بارك الله لك في أهلك وزوجك، قالت فأعادت، فقال كعب بن سوار يا أمير المؤمنين إنما جاءت شاكية، قال فقضي بينهما، قال كأن لها، فإني أرى أنه كأن لها أربع ضرائر، كأن لها أربع ضرائر، فتبقى لها ليلة من أربع ثلاث يشتغل بهن بالعبادة وليلة يكون عندها. قال عمر والله ما أعجب بالثانية بأعجبي من الأولى, أو ما أعجبي من الأولى بأعجبي من الثانية, يعني أنك علمت ما تريد وحكمك اذهب فقد وليتك قضاء البصرة, أو قال اذهب فأنت قاض لي في البصرة. وهذا الحديث اسناده لا بأس به, اسناده لا بأس به. ومنه أخذ الفقهاء الجمهور على أن للمرأة حق في أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال, من أربع ليال, وهذا يسمى قسم الابتداء, وهذا يسمى قسم الابتداء, لأن يكون له مثلا واحدة يبتدئ معها ليلة. هذا هو مذهب جمهور. وذهب بعض الفقهاء وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يتقدر المبيت عندها إذا لم يكن لها ضريرة أو ضرة, إذا لم يكن لها ضرة. قال أبو العباس ويتوجه ألا يتقدر, ألا يتقدر قسم الابتداء الواجب, قال كما لا يتقدر الوقت, بل يكون بحسب الحاجة, بل يكون بحسب الحاجة. فإنه قد يقال جواز التزويج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع. واضح الآن؟ ابن تيمية يقدر ويقرر أنه إذا كانت زوجة واحدة, إذا كانت هذه الزوجة واحدة, فإنه لا يتقدر المبيت كما لا يتقدر الوطء, كما لا يتقدر الوطء, واحد. ثانيا ويكون ذلك بحسب الحاجة. ثانيا قال فإنه قد يقال جواز التزويج بأربع لا يقتضي أن يبقى عندها ليلة من أربع ليال, لأنه يعطى حكم الانفراد ما لا يعطى حكم الاجتماع. وهذا كأنه رد على رأي من؟ كعب بن سوار, كعب بن سوار. وهذا القول فيه قوة, وهذا القول فيه قوة, قول شيخ الإسلام, قول شيخ الإسلام لأمور. أولا لأنه لم يظلم المرأة ويقارنها بينها وبين أحد, إنما تفرد أو إنما تفردت به, فله أن يأتيها شريطة ألا إيش؟ ألا تتضرر, لأن الوط لو أنها لا تعف إلا بعدد كما ذكر فقهاء فإنه يجب على الزوج أن يعفها. كذلك لا يلزم أن تكون واحدة من أربع, فلو كانت لا يعف مثلها إلا ليلتين إلا ليلة لكان وجب عليه ذلك. وهذا القول كما قلت اختيار ابن تيمية, وهذا القول أظهر والله أعلم, وهذا القول أظهر والله أعلم. لو تلخص الشيخ يعني كلام الشيخ ابن تيمية, ابن تيمية تقدر بقدره, يعني ابن تيمية يقول المرأة حال الانفراد ليست مثل المرأة حال اجتماعها مع ضرائر, يقول بالدليل أنه لا يتقدر في المبيت كما لا يتقدر حكم الوطن, وذلك إنما يكون بحسب الحاجة. فإذا كانت الحاجة تقتضي أكثر من ليلة من أربع وجب عليه ذلك, وإن كانت تقتضي أكثر لم يجب عليه إلا أكثر. واضح؟ مع العدل فيما لو كان لها ضرائر. يقول أما لو كانت معها ضريرة أو ضرة فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن كما جاء في الشرع, وعاشرهن بالمعروف, وقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا القول فيه قوة كما قلت ذلك. طيب يقول المؤلف إن كانت حرة, سواء كانت هذه الحرة كتابية أم مسلمة, فلو تزوج أربع نساء, ثلاث كتابيات وواحدة مسلمة, أو كتابيتين, أو تزوج كتابيتين ومسلمتين, فيجب عليه أن يعدل بينهن, لأن العدل هنا لحق إيش؟ لحق الزواج والنكاح, لا لحق لا لحق الديانة. أحسنت, لا لحق الديانة. والله أعلم. شيخ عبد الله حسن الله عليكم, في مسألة المبيت، يعني بعض الناس أو بعض الأشخاص قد يكون له عمل مثلا في فترة مسائية يعني متأخر ويداوم على هذا العمل، هذا سوف يأتي إن شاء الله في مسألة القسم إذا كان له زوجتان سوف نأتي إليها إن شاء الله. لو كانت له زوجة واحدة، لو كان زوجة يأتيها متى شاء الصباح أو المساء. يعني المقصود المبيت هو المبيت يبقى معها ليلة، إذا كان عمله نهاري كالحارس كما قال الفقهاء قالوا لا حارس وجندي، يعني إذا كان جندي يحرس في الليل فإنه يعطى يبيت عندها في النهار لا في الليل، وكذلك في إذا كان له زوجتان أو أكثر. يقول المؤلف ومن كل ثمان إن كانت أمة، الرجل يمكن أن يجمع مع زوجته الأمة ثلاث حرائر، فالقسمة هنا إذا كانت ثلاث حرائر وواحدة أمة لكل زوجة من الحرائر كم؟ لكل زوجة ليلتان، فيكون كم ليلة؟ ست. والسابعة قالوا يتفرغ إن شاء للعبادة أو للعمل وليلة للأمة. قالوا لأنه لو قسم لكل سبع لكانت الأمة أكثر من الحرائر، لأن الحرائر لأن الإماء على النصف من الحريرة من الحرائر، لأن الأمة على النصف من الحرائر، فالحرة ليلتان والأمة ليلة. انظر ليلتان ثم ليلتان ثم ليلتان، إذا كانت ثلاث نساء حرائر كم هذه؟ ست. طيب الأمة كم ليلة؟ ليلة ليلة واحدة تقسم بينهما، فيكون هذه الليلة تقدر على أنها ليلتان، تقدر على أنها ليلتان أليس كذلك؟ فنصفها للأمة ونصف الآخر يبقى للزوج كيف ما شاء ولا يعطيها النساء. واضح؟ هذا هو قول ابن قدامة رحمه الله وقواه. وقال بعضهم أما إذا كانت له أمة تقسم لها ليلة من سبع ليال، ليلة من سبع ليال، وهذا مسألة من فضول العلم ولم يحصل عندنا مثل هذا، ولكن لو ثبت أو لو وجد فقول ابن قدامة قوي، فالليلة الأخرى الرابعة تقسم على أنها ليلتين، على أنها ليلتين، والحرة على النصف أو على الأمة على النصف من الحرة. واضح الآن؟ إن شاء الله. طيب يقول المؤلف إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر كأن يكون مريضا أو محبوسا أو غير ذلك، لأن صاحب العذر معذور لقوله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، فجعل لأولي الضرر استثناء ليس مثل أهل السلامة والعافية، ليس مثل أهل السلامة والعافية، إلا أن الفقهاء قالوا إذا لم يكن له عذر غير العنة كما سبق معنا، فإن كان عمينا فإنه يضرب له على الخلاف سنة، وقلنا الراجح أنه لا يقدر بسنة بل بناء على الحاجة كما مر معنا أنه الآن الطب يمكن أن يعرف ذلك. فالفقهاء رحمهم الله قالوا إذا لم يستطع أن يطأ أو أن يبيت معها فإذا كان العذر يقسم، فإن كان معذورا كالحارس والمسافر لطلب رزق أو المحبوس أو لغزو واجب فإنه يسقط الواجب الذي ثبت في ذمته، يسقط الواجب الذي ثبت في ذمته، والله أعلم. طيب تقدير عفوا شيخ هذا العذر تقديره يعني عرفا أو العذر إذا لم يكن دائم مثل العنة، إذا كان عذره ليس دائم كالمجبوب الذي قطعت آلته أو الذي في عنه لا يستطيع أن مثله أن يستمتع بالنساء، فهذا تطالب المرأة بحقها فيقضي القاضي بها بناء على الاجتهاد الذي مر معنا في درس سابق، والراجح قلنا أن القاضي يقدر يعلم إن كان مثله لا يطأ في المستقبل فإنه يفسخ إذا رغبت المرأة في ذلك، لكن الفقهاء قالوا إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عذر كالمريض والمحبوس فإنه والحالة هذه لا يطالب بأكثر من ذلك، لا يطالب بأكثر من ذلك، مثل الذي يسافر من بلد إلى بلد لطلب رزق، لطلب رزق، إلا أن بعض الفقهاء قال إذا كان له عذر في عدم البيتوتة، إذا كان له عذر في عدم البيتوتة أو الوطء غير العنة جاز لها أن تطالب بالفسخ أو أن يرجع. واضح الآن؟ قالوا إذا كان له عذر في عدم المبيت معها كأن يسافر من غير حاجتها، إنما حاجته كأن يريد الزيادة في الرزق، أو حبس وطال الأمد عليها، فهل لها الحق في طلب الفسخ؟ الآن منعه من المبيت العذر، أليس كذلك؟ فقال بعض الفقهاء خلافا للمشهور من ذهب الحنابلة أن لها ذلك، أن لها ذلك. وهذا هو رأي بعض الفقهاء واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، قال ويتوجه أن يكون لها الفسخ كتعذر النفقة بل أولى. الآن المرأة إذا لم ينفق الزوج عليها أليس لها حق أن تطالب بالفسخ؟ بلى. كذلك إذا لم يستطع أن يبيت معها ولم يعفها فلها ذلك ولو كان لعذر، ولو كان لعذر يكون فسخا وتطالب الفسخ. نعم. وهذا القول أظهر والله أعلم، لأنه إذا جاز لها الفسخ لأجل عدم النفقة فإن المبيت معها ربما يكون في نظرها أعظم ضررا في تركه، والعلم عند الله. وهذا القول أظهر. وعلى هذا فالراجح أنه إذا امتنع الزوج عن المبيت مع زوجته كل ليلة أو ليلة من 4 ليال فإن الراجح أن لها مطالبة الفسخ إذا كان لحاجة نفسه، أما إذا كان عذر عندها مثل أن تكون حائضا فهذا لا حرج ولا يجب عليه، وهذا بالإجماع، يعني لا يجب عليه بمعنى لا يجب عليه أن يطأ بالإجماع. طيب، يقول المؤلف وإصابتها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن له عذر، ومر معنا هذا، ومر معنا هذا، وقلنا الراجح أنه يجب أن يصيبها إذا رأت ذلك ورغبت، سواء كان عنده عذر أو لم يكن له عذر، وهذا الراجح لأجل أنه تعامل معاملة النفقة، فكما أن المرأة إذا لم يفق الزوج عليها جاز لها أن تطلب الفسخ، فكذلك إذا لم يعفها فإن لها أن تطلب الفسخ، وهذا أولى كما قال أبو العباس ابن تيمية. المؤلف يقول فإن آلى، الآن دخل المؤلف في حكم الإلاء أو باب الإلاء، والإلاء من آلى يؤول بمعنى حلف يحلف، والإلاء هو حلف زوج مكلف ولو ذمية، حلف زوج مكلف ولو ذمية بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجه أي زوجته في القبل 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر. تعريفه حلف زوج مكلف ولو ذمية بالله أو بصفة من صفاته في ترك وطء زوجه في القبل أكثر من 4 أشهر. هذا هو تعريف الحنابلة وتعريف الشافعية والمالكية وكذا الحنفية في بعض أقوالهم. فقالوا لا بد أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، بأن يقول والله لا أطأك، أو والله بعزة الله وقدرته ألا أطأك. واضح؟ فهذا حلف بالله وبصفة من صفاته، قسم بآيات الله ألا أفعل كذا. أما لو قال علي الطلاق ألا أقربك 6 أشهر، أو إن لله علي نذر إذا قربتك أكثر من أقل من 6 أشهر فعلي كذا، هل يكون في حكم الإلاء أم لا؟ قولان عند أهل العلم. واضح الآن؟ قولان عند أهل العلم. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن الإلاء هو امتناع الزوج، هذا الراجح، ليس هو حلف، هو امتناع الزوج مكلف ولو ذميا من وطء زوجه في القبل أكثر من 4 أشهر على سبيل التأكيد، فيدخل في ذلك الحلف بالطلاق وكذا النذر وكذا اليمين وكذا أن يقول لها لا أطأك حتى تسقط النفقة فامتنع، فإنه يكون في حكم الإيلاء، فإنه يكون في حكم الإيلاء. هذا هو الراجع والله تبارك وتعالى أعلم، لأن الإيلاء في عرف الشارع وفي عرف لسان سلف هذه الأمة هو كل ما عزم عليه المرء وحث على نفسه أو على الغير، فإنه يكون في يمينا أو في حكم اليمين كالحلف بالطلاق والنذر ونحو ذلك. طيب، يقول المؤلف فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر، أفادنا المؤلف بهذا، فإن قال والله لا أقربك 4 أشهر جاز له ذلك، أما لو قال والله لا أقربك أكثر من 4 أشهر أو لا أقربك 5 أشهر وما زاد فإنه ينظر. فإن مضت 4 أشهر فإن المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيقال له بعد مضي 4 أشهر إما أن تطلق وإما أن يطلق عليك الحاكم أو يفسخ، وينظر الحاكم بناء على المصلحة، إما أن تطلق وإما أن يطلق عليك الحاكم أو يفسخ، واختيار الحاكم بين الطلاق والفسخ على حسب ما يراه من المصلحة التي يقتضيها النظر في هذه القضية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه كل يمين منعت جماعها فهو إيلاء، وهذا رواه البيهقي بسند صحيح. واليمين يقصدون به الحلف أو بمعناه كالحلف بالطلاق أو النذر ونحو ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضي 4 أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. نقول إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فلها أحوال، أو للقضية أحوال، إذا رفعت أمرها إلى الحاكم حينما امتنع من الإيلاء، الأمر الأول الحالة الأولى أن يكون الإيلاء أن يكون أو أن ينكر الحالة الأولى أن ينكر الإيلاء أو ينكر مضي 4 أشهر أو يدعي أنه وطأها وكانت سيبة. هذا الحالة أو الحالة الأولى ما هي؟ أن ينكر الإيلاء، يقول والله ما هو صحيح كلامها، هذا الكلام ليس صحيحا فلم أولي، يعني لم أحلف، فالقول قوله بيمينه. قالوا لأن هذا لا يعلم في الغالب إلا من جهته، لأنه لا يعلم في الغالب إلا من جهته، فالقول قوله مع يمينه. وكذا لو ادعى الوط وكانت ثيبة فهذا لا يعلم إلا من جهته، فالقول قوله مع يمينه. أما لو ادعى عدم مضي 4 أشهر فالقول قوله مع يمينه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل معه، فإن ادعى عدم مضي 4 أشهر يعني أقر بأنه حلف ألا يقربها أكثر من 4 أشهر ولكنه قال لم تمضي هذه 4 أشهر فالقول قوله. لما؟ لأن الأصل معه. ما هو الأصل؟ بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، لأنها لو كان القول قولها لوجب عليه أن يطلق أو أن يفي. طيب، يقول المؤلف وإن أقر بذلك، هذا الحالة أو الحال الثانية، إن أقر بذلك أمر بالفيئة وهي الجماع، هذا الحالة الثانية، إذا أقر بأنه حلف ألا يقربها 5 أشهر أو أكثر من 4 أشهر وقد مضت المدة وأقر، فإن الحاكم يأمره أن يفي. والفيئة وهو قول تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، قال أهل العلم الفيئة هي الجماع، هذا هو قول أكثر أهل العلم بل حكي الإجماع على ذلك وعلى هذا فالفيئة هنا الجماع، فلو قبل أو وطأ دون الفرج فإنه لا يعد رجوعا ولا فيئة، فيجب عليه أن يطأ، لأن غرض المرأة إنما هو بالفيئة التي عناها الفقهاء. يقول المؤلف فإن فاء فإن الله غفور رحيم، يعني ترجع إليه زوجته وليس الأمر إلا على الخير والبركة، فإن الله غفور رحيم يعني عفي عن خطئه ورحم الله ذلك، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وهذا المراد. ولهذا ترى يا رعاك الله في قول الله تعالى فإن ثاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، معنى عزموا الطلاق أي نفذوا الطلاق، أي نفذوا الطلاق، وقدم المولى سبحانه الفيئة، وقدم المولى سبحانه الفيئة على الطلاق، فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق، وختم الفيئة باسمين من أسمائه دالين على المغفرة والرحمة، إشارة إلى أن الفيئة أحب إلى الله من الطلاق، من الطلاق أحب إلى الله من الطلاق، ورغبة في أن تعود الأسرة كما كانت وأن يعفو بعضنا عن بعض، لقول تعالى فإن الله غفور رحيم، فمن اتصف بهذه الصفة كان جديرا بأن يعفو عما مضى وسلف، عما مضى وسلف. وانظر إلى حين عزم الطلاق ماذا قال الله، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ذكر اسمين سبحانه فيهما نوع من التهديد والإحاطة والاطلاع، يعني أنه إن كان قصد إضرار المرأة وقصد عضلها فإن الله سميع وعليم، وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وعلى هذا فإذا أقر بذلك أمره الحاكم أن يطلق بعد مضي 4 أشهر، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم، وهذا هو قول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، أنهم قالوا إن مضي المدة ليس بطلاق، بل مضي المدة فيه إقرار على بقاء الزوجية، وهو قول الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، دليل على أن الطلاق لم يقع. وذهب بعض الحنفية إلى أن مضي المدة 4 أشهر هو بحد ذاته طلاق، والراجح هو قول الجمهور، طيب إذا طلق الرجل عليه، إذا طلق الرجل زوجته، فهل طلاقه يعد طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا؟ قولان عند أهل العلم. القول الأول قالوا إنه طلاق رجعي، وهذا هو مذهب الجمهور واختيار ابن تيمية. لما؟ قالوا لأنها طلقة بغير عوض، فأشبه غير المولي، أشبه غير الذي حلف، فالطلقة التي بغير عوض ما حكمها؟ طلاق رجعي. ولهذا قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق، والطلاق هنا هو الطلاق الشرعي الذي فيه رجعة. ومن المعلوم أن الطلقة الواحدة أو الثلاث ليس شرعيا، أليس كذلك؟ لأنه بدعي، وهذا القول قوي، كما ترى. والقول الثاني قالوا أنه إذا طلق عليه الحاكم أو طلقها فإنها طلقة بائن، قالوا لأن هذا الطلاق إنما هو لرفع الضرر عن المرأة، فأشبهت فرقة العنة، فالعنين إذا فسق الحاكم تكون في حكم البينونة، فكذلك الطلاق هنا تكون في حكم البينونة، والأقرب والله أعلم التفصيل. فإن فسخ الحاكم كان حكمها حكم الفسخ، جاء جاز لها أن تتزوج من حين مضي العدة وتملك أمرها. وإن طلق الحاكم كان حكم حكم الطلاق الرجعي، يجوز له أن يراجعها بعد ذلك. وهذا القول نعم تحسب طلقة، وتحسب طلقة واحدة طلاقا رجعيا، وهذا القول قوي كما ترى. طيب يقول المؤلف: وإن لم يطلق طلق الحاكم عليه. فهذا يدل على أن الحاكم يطلق إذا امتنع الزوج عن التطليق. واستدلوا على ذلك قالوا: لأن كل من امتنع عن أداء الحق الذي عليه، لأن كل من امتنع عن أداء الحق الذي عليه قام الحاكم مقامه، قام الحاكم مقامه. ولهذا صور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فدل على أن الحاكم يقوم مقام من امتنع عن أداء الحق أو لم يوجد. الثاني أن المفلس والمدين إذا امتنع عن أداء الحق الذي عليه باع الحاكم إيش ماله، فيكون بيع الحاكم في حكم بيع المدين نفسه لأنه قام مقامه. وهذا القول أظهر، وهذا القول أظهر، والله أعلم. وهناك قول قالوا إن لم يطلق حبس حتى يطلق، وهذا القول ضعيف لأنه لا يرفع ضرر المرأة، والقاعدة الفقهية تقول أن الضرر يزال بقدر الإمكان، وإذا حبس صار ضرر عليه وعلى عناده وضرر على الزوجة، والرفع لم يرفع ضرر المرأة. اختيار الحاكم للفسخ أو التطليق هل هو ضابط أو لا؟ الحاكم ينظر، فإن كان ثمة قرائن عند الحاكم أن هذا الرجل إنما أراد عضلها والإضرار بها، وأنه لو طلقها، وقلنا أن الطلاق رجعي، أن الطلاق رجعي، فعل بها مثل ما فعل في السابق، جاز للحاكم أن يفسخ، أو يكون مثله لا يصلح أن يقع، وهي شابة صغيرة إذا كان رجل كبير، وهي لا يعفها الزوج ولا يكفيها بذلك، جاز لها أو جاز للحاكم إذا نظر المصلحة أن يفسخ. والقاعدة الفقهية تقول: التصرف بالرعية منوط بالمصلحة، التصرف بالرعية منوط بالمصلحة، والحاكم في حكم الراعي بين الخصمين. طيب شيخ، تكرار الإيلاء من الزوج يعني بعد فترات، هل يعني عليه شيء في المرة الثانية؟ لو قال الزوج: والله لا أقربك خمسة أشهر، ثم راجعها بعد أربعة أشهر بأمر الحاكم، هل يكون يكفر يمين؟ نعم نقول يكفر يمين. وما المشكلة يا أخوان؟ أن بعض الناس يحلف، وإذا قلت راجع قال: لا أنا حلفت. ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي كفارة التي أمر الله. ولكن أحيانا يكون الزوج يحلف ألا يأتي أهله شهرا أو أسبوعا أو شهرين أو ثلاثة، لنوع إعادة الأمور كما يريد الزوج، لأن المرأة تكون أحيانا ناشز، أو أن تطالب المرأة ما لا يقدر، أو تطالب المرأة ما لا يقدر عليه الزوج، فيحلف الزوج ألا يقربها شهر. فهل هذا يجوز؟ ما تقولون؟ يجوز؟ يجوز له؟ ما الدليل؟ أهجرهم. ما الدليل أنه يجوز له أن يمتنع ويحلف؟ نقول الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى ألا يقرب نساءه شهرا. فهذا دليل على أنه يجوز الإيلاء أقل من أربعة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى. فلما مضت 29 يوما دخل على أم سلمة، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، حلفت ألا تأتي أهلك شهرا وقد مضت 29 يوما. قال: إن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. طيب المؤلف يقول ثم إن راجعها، يعني طلقها الحاكم أو طلقها، وقلنا أن الطلاق رجعي، وقلنا إن الطلاق رجعي، فإن المؤلف يقول فإن راجعها ثم إن راجع أو تركها حتى بانت، أو تركها حتى بانت ثم تزوجها، يعني طلقها ثم راجعها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية طلقها ولم يراجعها حتى أمضت 3 قروء ثم جاز له ولها أن تتزوج زوجا غيره فعقد عليه بمهر جديد وتزوجها. واضح الآن؟ ما الحكم بين الحالتين؟ ثم تزوج وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، بمعنى أنه إذا صنع بها مثل ما صنع في الأول فعل به مثل ما فعل بالأول، فالمرأة ترفع أمرها عند الحاكم وتطالبه بالفيئة والرجوع والوقت، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول المؤلف ومن عجز عن الفيئة عند طلبها، والعجز هنا يكون إما لأجل العجز الشرعي مثل أن يكون محرما، مثل أن يكون محرما، فيقول هنا إذا تحللت وطأتها أو كان مريضا أو كانت حائضا أو كانت نفساء، فإنه يقول فإن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقول متى قدرت جامعتها، فيكون فيئته هنا بماذا؟ فتكون فيئته باللسان، فتكون فيئته باللسان، ويؤخر حتى يقدر عليها، ويؤخر حتى يقدر عليها، فإن كان لا يقدر على ذلك عومل معاملة العنين، عومل معاملة العنين، والله أعلم. عندنا وقت نبدأ بالحقيقة لم يتبقى يمكن أقل من دقيقتين نستعرض بعض الأسئلة، وإن كان هناك أيضا المجال مفتوح لإخوة الحضور معنا لإخوة المشاهدين من ثمة أسئلة. هذه الأخت آسية عبر البريد الإلكتروني تسأل يا شيخ، تقول هل الخدمة المنزلية تقصد من طبخ وغسيل وما إلى ذلك للزوج هل هي من واجباته على زوجته وجزاكم الله خيرا؟ ذكرنا هذا وقلنا أن خدمة الزوجة لزوجها اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، فذهب بعض الفقهاء إلى أن خدمة الزوجة على زوجها لا تجب وأنها من باب الإحسان والسنية، واستدلوا على ذلك بأنه ليس ثمة دليل يوجب ذلك، والعشرة بالمعروف، والعشرة بالمعروف هو الإحسان، هو الإحسان إليها وأن تحسن إليه فيما عقد لأجله وهو الاستمتاع والمبيت، وأما ما زاد على ذلك فليس واجبا على المرأة. هذا هو القول الأول. والقول الثاني وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، قالوا بأنه يجب على المرأة أن تخدم بعلها بالإحسان والمعروف، لأن هذا من العشرة، وقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وهذا أمر وهذا من العشرة. الثاني أن الشارع جعل للمرأة مسؤولية في بيت زوجها، فقال والمرأة مسؤولة راعية في بيت بعلها ومسؤولة عن رعيتها، فدل ذلك على أن هذه المسؤولية هي الخدمة والحفاظ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأذن المرأة في بيت بعلها إلا وهو شاهد إلا بإذنه، فدل ذلك على أن هذا نوع من الخدمة والحفاظ عن مال الزوج، وهذا القول أظهر والله أعلم. لو فرض يا أبا عمار والإخوة أن المرأة طلب الزوج منها أن تخدمه فقالت والله أنا أرى عدم وجوب الخدمة، قالت أنا أرى عدم وجوب الخدمة وأنا أختار هذا القول، ومسائل الاجتهاد يعذر بعضنا بعضا، ما تقولون؟ نقول هنا لا، لأن الزوج تجب طاعته، تجب طاعته، فإن كان الزوج يرى هذا الأمر، يرى أن الخدمة مستحبة، فلا يجوز له أن يأمرها بما أمر مستحب كان إحسان، فإن كان يرى وجوب ذلك فإنه يجب عليها لأنه في حكم الحاكم يرفع الخلاف. ولو قيل بمثل هذا يا أحب يا إخوان لكان في ذلك ضرر كبير على المرأة، لقلنا على المرأة، لقلنا إذا عدد الرجل امرأته وذهب إلى قول جمهور الفقهاء أنه لا يجب العدل في النفقة والكسوة بين نسائه إذا فعل الواجب، فيعطي هذه ساعة بمئتي ريال وهذه ساعة بألفي ريال، ويعطي هذه لباس وكسوة بأربعمائة ريال، ويعطي هذه كسوة بأربعة آلاف ريال. والفقهاء بل جمهور الفقهاء قالوا كما سوف يأتي معنا أنه لا يجب العدل والتسوية بين أزواج في النفقة والكسوة إذا فعل قدر الواجب بينهم، ومن العلوم أن 500 ريال تؤدي الواجب، فهل المرأة ترضى بهذا ويقول الزوج أنا أخذ بهذا القول؟ نقول الأقرب والله أعلم أن يتقي كل واحد من الزوجين في عشرته مع أهله، وأن يكون طلبه رضاها وطلبها رضاه، وإن من أعظم الإحسان الإحسان إلى كل واحد من الزوجين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم أخلاقا وخيركم خيركم لأهلي كما روى ذلك أهل السنن وغيرهم. بارك الله فيكم في علمكم ونسعدكم السلام المسلمين. أحبتي الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذا الدرس المبارك، لعلنا في ختام الشيخ تطرح الأخوة المستمعين سؤال هذه الحلقة. بارك الله فيكم. سؤال الحلقة: إذا طلق المولي بعد إيلائه فهل طلاقه يكون طلاقا رجعيا أم بائنا؟ اذكر دليل كل قول، اذكر دليل كل قول مع ذكر الراجح، والله أعلم. نعم حبتنا الكرام، إذن هذا هو سؤال هذه الحلقة، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال إجاباتكم التي تبعثوا بها عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع الأكاديمية، ونشكركم كذلك على طيب تواصلكم معنا من خلال حلقات البرنامج الماضية من خلال إجاباتكم وتفاعلكم أيضا بطرح الأسئلة والمشاركات الهاتفية. حقيقة في ختام هذا الدرس المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل على شكر الله عز وجل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.